الليل يصبرك أرضار جزيرة جهادي والله فيك يبتدي يا نفسي لا تحزني هالليلي واصبري وحكمكم يا سلول الدير قرب ينتهي يا نفسي لا تحزني هالليلي واصبري والأرض جعلكت في وقت للأمريكاني يا نفسي لا تحزني هالليلي واصبري وضباط البحث الجنائي نقتل اللي يعتدي يا نفسي لا تحزني هالليلي واصبري وانت يا نايف يجيلك يوم والله وتنحري يا نفسي لا تحزني هالليلي واصبري ناخذ بثار العييري هو ويا الدندني يا نفسي لا تحزني هالليلي واصبري ناخذ بثار العييري هو ويا الدندني يا نفسي لا تحزني هالليلي واصبري يا ربي تقبل شهيد في جنانك نقرني يا نفسي لا تحزني هالليلي واصبري وحنا يا شباب الأمة متى نمشي ونغزي يا نفسي لا تحزني هالليلي واصبري يا ربي تجعل مماتي وسط نار الجبهتي يا ناسي لا تحزني.